من اعراض العيان. يعني العيان ما ظهرش بورق، قال اي يا راسي، اي يا ظهري، وبعدين عملت له اشعه. لكن ما حدش قال انا لقيت الاشعه فيها غضروف وهو ما بيشتكيش، لازم اشتكي الاول انا، صح؟ ما اشتكيش يبقى الورق ملوش لازمه، صح يا استاذه؟ انت ما تعرفيش يا بابا، فتقعدي لا خليكي في حالك بقى، خلاص. عامه هي كده كده سعيده مش هتجيلي تاني، فكويس يا ستي. انت عايزه تيجي يا سعيده؟ تعالي خلاص، بس ربنا اكرمني بيكي والله العظيم. انا ما اعرفش مين اللي مستنيني بره، يعني انا بقول لمريان مين، قالت لي كان استشاره بس بقالها كتير ما جاتش ومش عارف. طب الصوره يعني عارفانه دخلي، ما اعرفش انها سعيده ولا اعرف انها اشوفها كده، وما شفتها ما عرفتهاش. عرفتها امتى بقى؟ بيها. ايوه اما دخل عشان ان هي عيله وعن نظام، لو عن نظام ما كنتش اعرفها برضه، لكن انا عرفتها عادي، لكن انت اللي ما عرفتكيش. وعليكم السلام، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احنا معانا النهارده الاستاذه سعيده، كانت جابت لنا في شهر 3 اللي فات، كان عندها شويه شكاوى كده بسيطه. ما انا هتكلم على تحليل والكلام ده، هي شكاوى هتحكيها وهتقول مشيت ازاي وعملت ايه واتبسطت، لان من ساعه ما دخلت عمال تقول ايه الساحر الساحر الساحر، وانا موافق بس يعني بس الساحر ده زعلانه قوي، متاثره، مش طايقه نفسها، ما جتجيش معاكي تاني، هي بالمانيكير الازرق ده، حتى المانيكير ازرق، البنت مش طايقه نفسها. يا بنتي يا امي، ماما بقت كويسه وجميله، شفتيها عامله ازاي؟ يا جماعه مساء الخير، ربنا يصبر وجربنا جروب الطيبات، انا بحبكم كلكم. اسمها ايه؟ نوران. هي اللي مسمياك الساحر على فكره. هي مسميه الساحر؟ اه. لما بقعد اتفرج على الفيديوهات تقول لهم ماما بتتفرج على الساحر ضياء. ايوه صح، الله يخليك. على الله يخليك عنا دلوقتي، اوريك الساحر. اه فعلا فعلا فعلا حضرتك ساحر فعلا، كفايه اللي احنا وصلنا له معاك. انا بتكلم بجد والله، انا يعني انت ما تعرفش سعادتي قد ايه. انا ما بقتش اخد دواء، انا ما بقتش اخد دواء. الدواء اللي انا كنت بالليل لما اكون ببقى نايمه، اللي هو الدواء بتاع الدهون ده القاتل ده، انا عضلاتي كانت بتوجعني، كنت بصحى من وجع عضلاتي. انا حضرتك قلت لي نفس الكلام، قال لي انا بعد ما خدته باسبوعين عضلات جسمي كلها عباية، عضلات ظهري اتكسرت. لا كنت تعبانه جدا قاتل. والانترلوك بقى ده كان كل يوم الصبح، ايوه مش قادره اقول لك، كل يوم الصبح اخده، وان ما خدتوش ببقى تعبانه. انا مش عارفه انا تعبانه من ايه، طب مال القولون ومال الدهون اللي انا بشتكي منها في كل الجسم حضرتك كلها تحت عينيك بقى احسن كتير. لا كتير، وبعدين ال لا انا خسيت وما فيش ترهلات في جسمي خالص. بس باخدها ازاي بقى؟ انا ما عرفتش احطها على جبن والكلام ده، انا ببلع معلقتين او ثلاثه واشرب ميه. ما بعرفش اخدها جبن، يعني هما بيقولوا خدوها على جبن. انا بقول عشان ما تشبعكيش، بص عامله زي بس انت طالما خلاص انت بتدي حليب خالص، فباخدها بميه، بشربها بميه على طول. هي اللي رفعت معاك ال ال دي والله، ال اتش دي ال قصدي، اتش دي كان معاكي. ده انا بعتت جبتها من الفلاحين من عندنا، بجيبها من الفلاحين احسن من العطار. لا ما بجيبش من العطار لانها ما بتبقاش نظيفه، احسن من العطار فبجيبها. ال اتش دي ال كان 38 بقى 58، بقى 58 الحمد لله. شفتيه في اللايف، قلت ان كل ما تعلى اتش دي ال انت بتقل معاك فرصه اصابه الامراض. وبعدين في حاجه كمان، انا كنت باخد اسمه ايه، الكونكور كان مبهدلني. انا بتاع الرباط القلب. الدكتور كان عايز يوصله لي العشره يعني، فانا وصلت للخمسه بقى وقلت لهم خلاص انا كده بهدل، ما باخدش حاجه وضغطي مظبوط. بجد انا مش عارفه اقول لك ايه يعني. قولي لي الكلام اللي انت عايزه تقوليه. انا استاذه نوران عايزه تقولي. لا احنا هنضرب من ورا. خلاص يا مش انت قلت كده فعلا يا نوران؟ فعلا قلت كده؟ ما اعرفش انا، بس على سؤال. ما تجاوبيش المره اللي فاتت، مش انا وهي شدينا مع بعض. ايوه وقالت لي لا وازاي وقوليلي وكده. انت النهارده تقولي لها ايه؟ لا اقول لها اسكتي خالص، اخرسي. الحمد لله قبل ما هي ساكته، هي ساكته، هي مش هتلاقيها مين ولا هي اصلا. اول ما شافت التحاليل خلاص امنت بيك الحمد لله، لان انت هي ماشيه وبتقول لك بيني وبينك التحاليل. فانا جبت التحاليل كنت عايزه احطها في عينيها. لا حطها لك في عينيها دلوقتي احسن. ايوه بنت بنتها، بس وقفت قدام طريق سعادتها. وصحتها، سعادتها وصحتها، صح ولا مش صح؟ كنت بموت يا دكتور، راحوا بيا معهد القلب بالليل. ما كنتش مش قادره اخد نفسي. ضربات قلب نفسي كده عشان املى صدري بالهواء. انا لسه بحكي لواحده بره بتقول لي انت هنا من زمان وبتاع، بقول لها اه ده الدكتور وعمل وعمل وعمل، بحكي لها بقول لها، فانا مش عارفه اخد نفسي كده، انا نفسي كان ضيق مش بقدر املى صدري بالهواء. لا خلاص انا هتجوز، انا بقول لايف انا يا جماعه خلاص بقى. مجهودك البدني عباره ايه؟ لا زي الفل، انا ببذل مجهود رهيب. اتحسن؟ اه جدا جدا جدا. يعني انت قبل غير بعد يعني حاجه كمان يا دكتور، حاجه كمان بدنيا. ما هو بدنيا دي بقى حاجه لسه هقولها لك. انا كان ظهري اسالها، انا كنت بعيط بعيط بالدموع، بعيط حقيقي من ظهري، بيعملوا لي قربه ويدوني يدهنوا لي ريبرين جل وبعيط، انا بعيط دلوقتي، انا ما فيش الكلام وببذل مجهود رهيب. بتنامي كويس؟ وبنام كويس الحمد لله، بغيظها وبنام كويس، هي اللي ما بتنامش كويس. مودك احسن جدا جدا. لا وباين، لا لا لا انا لا باين باين. انا كل حاجه اتغيرت بجد. لا انا بدعي لك، انا بدعي لك والله، وفي كومنتاتي دايما بدعي لك. وانا اللي امبارح قلت لك احنا حلوين بيك يا دكتور وانت اللي حليت حياتنا. اسمك ايه على البتاع؟ برنسس مام. يا سلام، انا اقول برضه مين برنسس مام اللي عماله تعيش لي؟ انا عارف مين بقى. يعني انت النظام مش ملائك في حاجه؟ لا خالص خالص. هدومك تمام جدا، معدتك تمام جدا جدا جدا الحمد لله. مع اني انا عايزه اقول لك انا يعني في العيد بقى ايه؟ انا بموت في الكعك، بس خدت ايه واحده اتنين صراحه يعني. دي عملت فيكي ايه بقى؟ هو انا تعبت شويه بس. كام يوم يعني؟ لتاني يوم. لتاني يوم يعني كانت تحكي لنا النهارده تاني يوم تعبت تاني يوم. بس تاني والله يوم. عندي موجود في البيت انا ما ببصلوش خلاص يعني. ارميه بقى خاطر النهارده ما تاكلش خلاص يعني، ما فيش عشان النهارده ما تاكلش مني اصلا. فضل قدامي هتاكل من اول النهارده. تحب البيت انا ما بسيبش قدامي حاجه من انا لا اندومي. لا اندومي تاكل اندومي. ما انا بقول لها نفسي تمنعي الكلام ده، امشي على نظامي. بقول لها امشي على نظامي. صوت مش هتروح. انت حره بقى، انت حره يا نوران، انت حره، انت حره، ماليش دعوه ماليش دعوه. دي نور قلبي دي يا نور. وهي حبيبتي نور قلبي، انا بسمع الكلام عشان مصلحتها، مش عايز منها حاجه، انا عايز مصلحتها. حبيبتي انا مبسوطه ان انا شفتك. وانا مبسوطه جدا والله. انا برغم ان انا تحاليلي كويسه بس انا جيت لك يعني. انا جيت لك يا قلبي. جيت لك عشان اقول لك شكرا بجد. شايفك كلامك حلو. والله شكرا يا دكتور. شايفك كلامك حلو. شايفك كلامك حلو يا نوران. انت بتقول لك كلمه حلوه قوي طبعا لما تيجي. انا بزعق لي نوران مش هتقول لي كلام كويس. انا بزعق لها. نوران زعلانه عشان انا بزعق لها والله العظيم. شفتوا شفتوا الاستاذه سعيده جايه لي مخصوص تقول لي ميرسي كتر خيرك والله العظيم. والله العظيم كويسه بس انا جايه. لا ده انت تعليق كويسه ومبسوطه الحمد لله. وهتتجوزي انا هتعزم في الفرح. ولو نوران هتتجوز انا هتعزم في الفرح. لا نوران رافضه خلاص. رافضه اصلا. اشوفكم على خير يا جماعه وكتر خيركم ودعواتكم. ونشكر الاستاذه سعيده وندعي لها بتمام الشفاء وعينين عليها بارده بس ان شاء الله. اشوفك على خير يا قلبي كتر خيرك.